وعاد فكر إني نسيتك، وعاد فكر إني بعيد. أنا بدم الغالي فديتك، أنا وهبتك عمر جديد. يا ابني اطمن اوعى تفاق، يا ابني اطمن اوعى تفاق. أنا يا سارع الخيرات، أنا يا سارع الخيرات. أنا عيني على القطيع، عندي سعادة وراحة بلاش. إن نسيت الأم الرضيع، أنا يسع أبدا ما انساش. يا ابني اطمن اوعى تخاف، يا ابني اطمن اوعى تخاف. أنا يا سارع الخيرات، أنا يا سارع الخيرات. اترك يا ابني كل حزانك، اطلبني حالا وقت الضيق. انا بيدي كل احوالك، عيني عليك طول.